أيها القادم يسري في شموس الضمير، جاء من مكة يدري في الطفوف المصير. أيها القادم يسري في شموس الضمير، جاء من مكة يدري في الطفوف المصير. يا حسين يا حسين سيدي حسين، يا حسين ارفع ايدك يا حسين سيدي، يا عيدها عيدها، يا حسين يا حسين سيدي يا حسين. ايها القادم يسري في شموس الضمير، جاء من مكة يدري في الطفوف المصير. ايها ايه يسري في الطفوف المصير. يا حسين يا حسين سيدي يا حسين، يا لا تبخل بصوتك أعلى سيدي يا حسين. كيف استجلك قرآنا ذبيحا يتخطى فوق عرش الله روحا؟ كيف استجلك يتخطى فوق عرش الله روحا؟ دمه الطوفان يستنهض لوحا، واستوى الفلك على الماء وصيحا. ها هو الصبط قطيع الودجين، قام والأرض تنادي يا حسين. صبط قطيع الودجين، قام والأرض تنادي حسين. أنت ظل الله فيه ها هنا نستجيب، جاء من مكة يدري في الطفوف المصير. أنت ظل الله فيه ها هنا نستجيب، جاء يدري في الطفوف المصير. يا حسين يا حسين سيدي، يا حسين يا حسين يا حسين سيدي. أيها القادم أيها القادم، ما شاء الله ارجع من سيدي يا حسين، يا حسين سيدي يا حسين. للشاعر الأديب مهدي فناح الكاظمي، بارك الله بكم. ها هو الدهر أتاك اليوم أبدا، طالبا من ثغرك العطشان وردا. أصبح القرآن قبرا لك والتوحيد مهدا. أيها الوارد من حر الظما، وسيوف ترتوي منك الدماء. أيها الوارد من حر الظما، وسيوف ترتوي منك الدماء. قد نصرت الله فردا حين عز النصير، جاء من مكة يد في الطفوف المصير. قد نصرت الله فردا حين عز النصير، جاء من مكة يد في الطفوف المصير. يا حسين يا حسين سيدي يا أعلى يا حسين فوق رأسك الناس يجتاح الألوف وإلى الآن بكفيه يطوف. ها هو العباس يجتاح الألوف وإلى الآن بكفيه يطوف. فوق أرض الله بدرا وبه نستنير، فوق أرض الله بدرا وبه تستنير. جاء من مكة يدري في الطفوف المصير. يا حسين يا حسين سيدي، يا حسين لا تتعب لا تتعب، بارك الله بيك يا حسين. ملك الماء أبو الفضل وقالا سبحي زينب لله تعالى. ملك الماء أبو الفضل وقالا سبحي زينب لله تعالى. لو سحاب الله أبغيه استطالا نحوه جودي وكل للماء نالا. أنا من دان له رأس السحاب، واسألي عن سيف عباس الرقاب. أنا نبع الله أجري كوثرا في الهجير. جاء من مكة يد في الطفوف المصير. أنا نبع الله أجري كوثرا في الهجير. جاء من مكة يد في الطفوف المصير. يا حسين يا حسين سيدي، يا حسين يا حسين سيدي.